فعلمه إياها، وهذا دلالة على ذكاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. يا أخوانا، ألا تعرفون أن من الصحابة من رحل من بلد إلى بلد لتعلم حديث واحد؟ أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن نافع في مصر لطلب حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس لتعلم حديث واحد. أخرج أبو خيثمة بسنده عن جرير بن حيان بن حيان، ورواه الحاكم كذلك، أن رجلا رحل إلى مصر في طلب حديث واحد فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. راح وصل لمصر أبو أيوب، وفي روايات جابر أبي العقبة قال له: سمعت إن عندك حديث من أحاديث النبي أنا ما عرفهوش. قال له: أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سطر على أخيه في الدنيا سطر الله عليه في الآخرة. شوف 11 كلمة: من سطر على أخيه في الدنيا سطر الله عليه في الآخرة. بقى أبو أيوب يسافر من المدينة راكب جمله إلى مصر عشان يتعلم بس 11 كلمة. عندهم حرص على العلم، عندهم همة عالية في طلب العلم. قال الألباني: هو عقبة بن عامر وسأل مسلمة حاكم مصر، وقال غيره: بل هو أبو أيوب وسأل عقبة، وقال البخاري: بل هو جابر وسافر إلى الشام لعبد الله بن أنيس. ولا تعارض، الثلاثة دول سافروا للقاء الثلاثة دول في بلدان مختلفة لطلب حديث واحد. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارضى عن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عن أبيه، يعني عن جد ابن تيمية: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. شفتوا، مش عايز يضيع لحظة، حتى لما يخش الحمام أعزكم الله يدي الكتاب لابنه يقول له: يا ابنه اقعد بره، أنا وصلت لحد صفحة كذا من كتاب كذا، اقرأ وعلي صوتك قوي حتى أسمع. ما كانوا يضيعون لحظة، ما كانوا يضيعون ثانية. كان بعضهم يأمر زوجته أن تفت له الخبز على الطعام حتى لا يضيع الوقت في مضغ الخبز، قبل ما اقطع بقى الرغيف واعمله ودن قطه كما نصنع نحن ونقعد مش عارف ايه، اوفر لي 5-6 دقائق اقرا لي فيهم 20 آية، اقرا لي صفحه او 2 من الكتاب. ما هذا يا عباد الله؟ بل جاء في ترجمه الفيروز ابادي انه قرا صحيح مسلم في 3 أيام. تمام مجلدات عندنا النهارده صحيح مسلم بشرحها، يعني الراجل قرأها في 3 أيام، في 3 أيام. النهاردة احنا برضو عندنا في بيوتنا مكتبات بس للديكور، يقولك: اه انا عندي صحيح البخاري وعندي صحيح مسلم وعندي المغني لابن قدام وعندي، قرأت كم كتاب يا حبيبي؟ عندي 10 كتب في الفقه، قرأت كم كتاب؟ ولا كتاب، للزينة بس للديكور. تطلع الكتاب كده تلاقي عليه تراب كجبل أحد يشكو العباد إلى رب العباد للزينة. الراجل ده قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بس. بل اسمع إلى رحلاتهم في طلب العلم واعجب معي يا عبد الله. عبد الرحمن بن القاسم المصري رحل من مصر ولزم الإمام مالك 17 سنة ينهل من علمه. يقول: كنت آتيه في السحر فيناولني المسألة والمسألتين والثلاثة، أروح لأقعد كده قدام بيته قبل الفجر بربع ساعة، وهو خارج بدري للفجر أمشي معاه لحد الجامع أسأله سؤال 2-3 أتعلم منهم. قال: لزمت عتبة داره 17 سنة، قاعد برا على العتبة زي الخدم. قال: وفي يوم ركضتني جاريته السوداء برجلها وقالت: قم يا غافل فإن مالك قد خرج لا يغفل كما تغفل أنت. ها هو ذا من 49 سنة وهو يصلي الصبح بوضوء العتمة. شفت سيدنا مالك؟ شفت سهره في تحصيل العلم؟ وشفت الراجل عبد الرحمن بن القاسم الخدامة افتكرته عبد للإمام مالك من كثرة ملازمته كالخدم لعتبة الدار. الله أكبر. قال: وبين أنا في مجلسه إذ جاء نفر فعانقني شاب منهم سأل علي. شاب صغير كده قال: فين عبد الرحمن بن القاسم المصري؟ فين الجدع المصري اللي هنا؟ قال له: أنا. قال: فعانقني وقبلني بين عيني فوجدت له رائحة طيبة هي رائحة الولد. وكان عبد الرحمن قد دخل بابنة عمه قبل أن يسافر إلى مالك منذ سبع عشرة سنة، وكان قد خيرها قبل السفر أن يطلقها أو تصبر حتى يعود ولا يدري متى سيعود. فقالت: أصبر. سافر وانقطع عن مراته وعن عياله 17 سنة من أجل تحصيل العلم. صبر، صبر على طلب العلم، همة عالية في طلب العلم. بل اسمع الأعجب، الحافظ أبو عبد الرحمن بقي الأندلسي قال: بقي رحلت من مكة إلى بغداد وبغيتي أن ألقى أحمد بن حنبل، فلما وصلت إلى بغداد علمت بمحنته وأخبروني أنه ممنوع. احنا معنا اتصال يا إخواني ولا إيه؟ طيب بارك الله فيكم. قال: رحلت من مكة إلى بغداد وبغيتي أن ألقى أحمد بن حنبل، فلما وصلت إلى بغداد علمت بمحنته وأخبروني أنه ممنوع، فاغتممت لذلك غما شديدا. قال: فدخلت المسجد فوجدت رجلا يحدث الناس ويتكلم في الرجال، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا يحيى بن معين. فسألته عن بعض من لقيتهم فعدل بعضا وجرح بعض، فقلت: يا إمام، أنا رجل غريب نائ عن وطنه، أردت السؤال، أسألك عن أحمد بن حنبل. الرجل ده عالم يعني، أخذ منه ولا لا؟ قال: فقال لي: وعجبا لك، ومثلي يكشف عن أحمد؟ هذا إمام المسلمين، هذا فاضلهم. قال: فسألت عن دار أحمد بن حنبل فدللت عليها، فقرعت بابه فخرج لي، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب نائي الدار، هذا أول دخولي إلى هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي والله إلا إليك. والله أنا خارج من بلدنا قصد أبلك أنت وأتعلم منك. قال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. قال لي: إفريقية؟ إفريقية يعني تونس. أحمد في بغداد في العراق. قال له: أنت يا طالب العلم جاي تتعلم مني، جاي منين إن شاء الله؟ قال له: جاي لك من المغرب. قال له: إفريقية تقصد تونس؟ قال له: بل أبعد من هذا، بيني وبينها بحر، جئتك من الأندلس، أنا جاي لك من أسبانيا. تخيل، واحد جاي من أسبانيا ركب البحر وخد المغرب مشي والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين والأردن وسوريا عشان يوصل العراق ويتقابل مع أحمد بن حنبل ويتعلم منه 10 أو 20 أو 100 حديث. قال أحمد: إنه لبعيد، ووالله ما كان من شيء أحب إلي من أن أعين مثلك، ولكني ممنوع كما تعرف. قلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل مجهول عندكم، فإن أذنت لي أن آتي إليك في كل يوم